ثم أما بعد، فجزاكم الله خيرا جميعا، وجزى الله شيخنا وشيخ هذا المركز على ترحابه وحسن ظنه واستقباله وسعة صدره، فهو معروف بذلك من زمن قديم. فقد جاء بكلمة الشكر في المقدمة التي لا مزيد عليها لمن قدم المعروف وبذل المعروف، ولمن قدم الخير وجاء بالخير ودعا إلى الخير. وقد سمعنا خيرا كثيرا من الهمة والحث على طلب العلم والتزود من الحفظ والعلم وعلو الهمة في أوائل العمر قبل فوات الأوان وقبل أن يحل بالشخص ما يشغله ولا وما لم يستطع بعد ذلك أن يحققه فيما أراد. وكذلك إن طالب العلم غايته وخلاصته وآخر ما يريد من طلبه للعلم وحفظه وتحصيله للعلم لهو خشية الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعند أن تقرأ علوم الآلة وتقرأ في كتب اللغة وعلم الحديث وغير ذلك، هذه تكون لك حافزاً عند ذلك لفهم كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر المطاف بعد ذلك أنت ستركز على الحديث والآية، كما كان يقول الشيخ مقبل رحمه الله: أنا لا أحزن على مسألة فاتتني، يعني في جانب آخر، وإن لا أفهمها، وإنما أحزن على آية أو حديث لا أفهمه، أو بهذا المعنى. عند ذلك أيها الأخ الكريم، عند أن تستفد من العلم ومن تحصيله وجمعه ستتوظف للدعوة إلى الله رب العالمين، كما هي وظيفة الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله، تصحيح العقائد، تحذير الناس من الشرك، ترغيب الناس في التوحيد، ترهيب الناس من عمل أهل النار، ترغيب الناس في عمل أهل الجنة. فإنك بعد ذلك إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى على إخلاص وصدق وصدق نية وحسن مقصد وسلامة منهج، عند ذلك يكون لك من الأجور ما الله به عليم. فقد أخرج الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن أبي عنبة الخولاني يرفعه أنه قال: من علم آية فله أجرها ما تليت. آية، فالمعلم الذي يعلم كتاب الله والذي يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤسس للخير، إن أجور من تعلم على يديه إنه له من الحظ الأوفر والنصيب الأعظم، ولم ينقص من أجورهم شيئا. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. فإذا دعوت إلى هدى فلك من الأجور مثل ما يفعل من دعوتهم إليه. وهكذا عند أن تؤسس الخير، ولكن الداعية يعلم علم اليقين أنه ستحصل له في طريقه أو سيحصل له في طريقه أشياء تعوقه في دعوته، إما علمية أو عملية أو دعوية. فلهذا لا بد من التحصيل العلمي الوافي، ولا يلزم أن يكون الشخص من كبار العلماء والمبرزين في العلم، وإنما يدعو بقدر ما يسر الله له. ومن بركة دعوة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون وهم ما زالوا يتعلمون، هذا من بركة دعوتهم، بخلاف غيرهم فإنه لا يدعو إلا إذا درس السنوات تلو السنوات، ثم بعد ذلك يبحث عمن يدرس عنده درجة الدكتوراه، وربما يكون الذي يتتلمذ على يديه دكتوراه ممن لا يحسن الفقه وإنما ليصل إلى درجة الدكتوراه ولو كان كيفما كان، كما قيل عن بعضهم عند أن دون الخطيب البغدادي التاريخ المعروف، قال بعضهم: هل ذكرني؟ قال: لا. قال: ليته ذكرني حتى في الضعفاء، ليته ذكرني حتى في الضعفاء. فأهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى دون أن يرجون منهم ثناء ولا جزاء ولا شكورا، ومع هذا يصبرون على أذاهم ويصبرون عليهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وعند أن يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى وهم في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى لا يحبون أن يغيروا هذا المنهج ولا هذا الطريق ولا هذا السير العظيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون فيه البركة، بل ولا يقلدون، مثل الذين يطلعون يقلدون من يسمعونهم من الحزبيين والمتفلسفين والمتكلمين، إنما نهجهم من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة وهضم كلام الأئمة رحمهم الله أجمعين. فإن بلية الأمة بمن يتعلم ولا يهضم العلم فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى برهة من الزمن فيرى الحصيلة قليلة، ثم يميل بعد ذلك إلى تزيين الكلام وإلى تنميك الكلام بشيء من البدع وبشيء من التنازلات وبشيء من إظهار الباطل والتنازل عن الحق. فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي واحدة لن تتبدل، وإن الحق واحد لن يتبدل ولن يتغير، هي الظلمات التي تتشعب. ولذلك التاجر عند أن يتاجر ويعتمد على الله سبحانه وتعالى في تحصيل الرزق ويجتنب المحرمات ويجتنب الشبهات ويجتنب الأشياء الدخيلة على تجارته، لا يرضى أن يبيع الحرام. فمنهم من التجار من يجلس على هذه الفترة ومن يجلس على هذا الحال جمعا من الزمن، ثم يرى أن غيره قد سبقه في التجارة وفي الأرباح وفي غير ذلك، فيضطر إلى بيع المحرمات ويضطر إلى ترويج الأشياء التي نهى عنها الشرع، ويضطر إلى الربا ويضطر إلى الحيل وإلى غير ذلك. وهكذا قل لي بمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقتنع بالمنهج السلفي ولا يقتنع بمنهج أهل الحق، إنما بعد ذلك يميل إلى تنميق الكلام، وهذا ليس علينا ولا إلينا. والله سبحانه وتعالى يقول إن عليك إلا البلاغ. وكذلك نوح عليه السلام دعا تلك الفترة الطويلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي الأخير والنتيجة وما آمن معه إلا قليل. هكذا الداعية، ربما يأتي نبي من الأنبياء وهو أرسله الله رب العالمين مؤيد بالوحي ولم يكن معه يوم القيامة إلا الرجل أو الرجلان، وربما يأتي ويقول يا رب ما صدقني أحد من عبادك، ولكن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يوطن نفسه في مجاهدة نفسه أولا، ثم بعد ذلك المسابقة والمسارعة في ميدان الدعوة وفي مضمار الدعوة إلى الناس قبل أن يسبقنا إليهم أهل الباطل. فأهل الباطل يشتغلون ليلا ونهارا في المسابقة إلى الناس، يريدون أن يسبقوا أهل الحق في أن يحولوا بيننا وبين الناس في وصول الحق إلى الناس، وفي تزيين الباطل إليهم، وفي ترويج الباطل، وكذلك ينمقون لهم الشبه وغير ذلك. فالدعاة إلى الله من أهل السنة الذين وفقهم الله رب العالمين، والذين مكنهم الله سبحانه وتعالى من حفظ القرآن وحفظ شيء من الأحاديث، لا يفتروا في جانب الدعوة ولا في جانب نشر الخير ولا في جانب بذله وبسطه إلى الناس. وسنسأل يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى عن فتور احتوشنا وعن فتور دب إلينا في جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعلمت، ابذل الخير إلى الله، ابذل الخير إلى الناس، وسيحصل لك بعد ذلك من الأجور ما الله به عليم، وستنفق ما عندك من العلم ويبارك لك الله سبحانه وتعالى فيما عندك من العلم. ولا تيأس في دعوتك إلى الناس، ولا تيأس في دعوتك إلى الله، أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوة أهل السنة محسودة على مر الأزمان، فإنها إذا قامت ببلد قام لها الحساد وقام لها أهل المكايد وأهل الشر، لا يريدون أن تقوم دعوة الله ودعوة رسوله ودعوة الحق. وأذكر لكم قصة، في بعض المناطق الوسطى يذكرون عندهم رجل أنه رجل مشهور، وفترة من الزمن والناس لا يستطيعون أن يتسموا باسمه وهو سعيد، ظل فترة من الزمن لا يستطيع الناس أن يتسموا باسمه وهو سعيد الرعيني، كان من أهل السنة ومن بلاد المناطق الوسطى، فذهب وتعلم العلم عند بعض الصوفية ورأى ما يروجون إليه من تعظيم القبور والمشاهد، ورأى ما الناس فيه من الجهل ومن العمى، فارتحل يطلب العلم في بلاد أخرى، ثم رجع وحاله كحال الإمام النجدي محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين. فلما عاد ولم يجد دولة تناصره، وإنما عاد بعزمه وعلمه وبصلته بربه، فدعا وعلم وامتد صيته وشاع شهرته في تلك البلاد حتى وصل إلى بلاد إب وإلى مشارف تعز وإلى غير ذلك. فجاء الناس يطلبون العلم عنده. عند ذلك كان رجل من الرافضة قائما بدولة في منطقة دوران يقال له المتوكل، فأراد أن يزيل هذا العلم وهذا الخطر الداهم الذي قادم عليهم. سمعتم أن دعوة الحق محسودة وربما لا تدوم، ولكن المسابقة أن نسابق الناس وأن نسارع قبل أن يسبقونا إلى الناس. عند ذلك جيش له الجيش وراوده قبل ذلك إلى أنه يتنازل عن دعوته إلى الناس وعن دعوة الناس إلى الحق، فأبى ذلكم الرجل. ثم أخذ الرجل يدعو الناس إلى القتال ويحفزهم للجهاد، فقام الناس واجتمعوا معه وخرجوا لمقاتلة ذلكم الرجل، فقاتلوهم وكروا عليهم حتى وصلوا إلى مشارف صنعاء، حتى وصلوا إلى مشارف صنعاء. فلما رأوا أنهم سينهزموا عند ذلك قالوا نصالحكم كما هو ديدنهم على مر الأزمان، وأرسلوا له بمن يقول له سنصالحكم وكل يرجع إلى بلده. فجاء من يصالحهم ورجعوا إلى بلادهم يطلبون العلم، فبينما هم يطلبون العلم إذ غدروا بهم بعد أن فككوهم وبعد أن دخلوا في أوساطهم، وبعد ذلك قتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وفعلوا بهم الأفاعيل، وعند ذلك قتلوا ذلكم الرجل الذي يقال له سعيد، وعند ذلك نشروا منشورا أن ذلكم الرجل سعيد هو يهودي، هو يهودي، وهذا في العصور المتوسطة القريبة هو يهودي. وكانوا بعد ذلك يقولون سعيد اليهودي، وانتشر هذا وإلى الآن. وإذا أخطأ رجل في المناطق تلك وهو من قبيلة يضيفون خطأ هذا الرجل إلى تلك القبيلة ويقولون سعيد اليهودي مثل إخوانه، ولا زال هذا مدون إلى اليوم. هذا إذا لم نسابق الناس. فانظر إلى دعوة أهل الحق إذا وصلت إلى بلاد وإذا ترعرعت في بلاد من بلدان الله سبحانه وتعالى، اختفت الشرور واختفت البدعة واختفى الباطل بإذن الله رب العالمين. عند ذلك عتى ذلكم الشرير المتوكل في بلاد دوران وأرسل الناس ليحكموا في بلاد إب، وفرض عليهم الخراج بالإضافة إلى الزكاة، وألف كتابا ومن ضمنه أنه قال إني أخشى أن يسألني الله يوم القيامة أني لا آخذ منهم الخراج، أي من أهل إب وبلاد إب، أنه لا يأخذ منهم الخراج، فإنه يرى بعد ذلك أنه فرض أن يرى الخراج، أن يأخذ الخراج من أولئك الناس. فعند ذلك أيها الإخوة ضعفت الدعوة هناك لفترة من الزمن، وتقوم الدعوة ثم تنطفئ ثم تقوم وتنطفئ، وكل ذلك بسبب محاربة أهل الباطل للدعوة. لكن إذا كرس الجهود أهل الحق بالعلم والعمل والدعوة والصبر والعمل الصالح وإصلاح النوايا، فإن الله سبحانه وتعالى حافظ، وهو خير الحافظين سبحانه وتعالى، وهو الذي سيحفظ دينه ويمكن دينه، وإلا فهم أشرار، فهم يفعلون بالناس الأفاعيل. وما ابن الوزير منكم ببعيد، وما ابن الأمير الصنعاني منكم ببعيد، ولا المقبلي منكم ببعيد، ولا غيرهم من الأئمة الذين شردوهم وكانوا يدعون دعوة أهل السنة والجماعة على نور من الله سبحانه وتعالى وبصيرة، فلا نركن ولكن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها بركة وفيها خير وفيها أجور عظيمة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن الحديث سيطول، ونسأل الله العظيم تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الشر إنه على كل شيء قدير، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين إنه أرحم الراحمين. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.